قلنا أن الكامل لا يصدر منه ماذا؟ إلا ما هو كامل وكمال في نفسه. وبرهان إني أيضا يوجد على ذلك، وهو أنه نحن نجد أن كل واحد من هذه القوى لو لم تكن في هذا الموجود لكان هذا الموجود موجودا ناقصا. فأنت انظروا إلى موجود إنساني ولكنه لا توجد له قوة شهوية، هذا ناقص، هذا عيب لو كمال. من الواضح أنه أنت تقرؤون في كتاب النكاح هذا ما هو عيب، مو كمال. على أي لحظة قال والفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن، ولا لو لم تكن هذه القوة الشهوية بقي البدن أو لم يبقى. تقول ما هي فائدة البدن؟ نقول آلة تحصيل كمال النفس، كمال أول لجسم عالي كما عرف الناس، كمال أول. وإلا النفس باعتبار أنها مادية في مقام الفعل لا تستطيع أن تنجز أفعالها إلا من خلال ماذا؟ من خلال البدن. فلا بد أن يبقى هذا البدن ماذا؟ حيا، حتى يمكن أن يكون مركبا مطية جيدة للناس. وإلا إذا ضعف البدن، وإلا إذا مرض البدن، وإلا إذا فسد البدن، فإن النفس لا تستطيع أن تصل إلى كمالاتها المطلوبة. والفائدة في وجود الغضبية أن يكثر شهوة ثورة الشهوية والشيطانية. التفتوا جيدا، القوى الشهوية والشيطانية أبحاث أخلاقية، ولكن بالنحو الذي يحصل للطالب إلى أقل مبادئ تصورية عن هذه الاصطلاحات. الشهوية والشيطانية في كثير من الأحيان لا تأتمر بأوامر القوة العقلية، يعني العقل لا يستطيع أن يقهرها، ولكن الذي يستطيع أن يأمرها ويقهرها من؟ هي القوى الغضبية. ويقهرهما عند انغمارهما في الخداع والشهوات وإصرارهما عليهما، لأنهما لتمردهما، وهي الشهوية والشيطانية، لا تطيعان العاقلة بسهولة. فإذا استطاعت العاقلة أن تستخدم الغضبية تستطيع ماذا؟ أن تأخذ بزمام الشهوية والوهمية. أما واويلاه إذا استطاعت الغضبية أن تأثر العاقلة، كم من عقل أسير عند هوى أمير. هنا إذا استطاعت الغضبية أن تأثر العاقلة فسمو فقط يكون سبعا، بل يكون ماذا؟ أضل سبيلا. لماذا؟ لأن هدفت غضبية في استخدام أكو آلة، هاي الآلة شنو هي؟ العاقلة. هذه بخلاف السباع، بخلاف الكلاب، فإنها أيضا عندها قوة غضبية، ولكنها عندها آلة كالعاقلة أو لا توجد؟ لا توجد. من هنا تجد أن القرآن يقول أولئك كالأنعام، ولكن بعد ذلك يقول لا، هذا تشبيههم بالإنعام خلاف الإنصاف، بل هم أضلوا سبيلا. هذه همتين مو قضية اعتبارية تشريفية، لا، لأنه هذه الغضبية تصل إلى حالة في خدمتها تكون من؟ العاقل. على أي الأحوال قال بخلاف الغضبية فإنهما تطيعانها وتتأدبان بتأديبها بسهولة، بتأديب الغضبية. ولذا قال إفلاطون في صفة السبعية والبهيمية: أما هذه أي السبعية فهي بمنزلة الذهب في اللين والإنعطاف. هاي القوة الغضبية الموجودة عند الإنسان سهلة، تنعطف بسرعة. نعم قد يحصل للإنسان غضب يكون كجمرة من النار، ولكنه بعد آن أو آنين ماذا؟ تخبط هذه النار مباشرة. هذه القوة الغضبية، فلهذا يقول هي بمنزلة الذهب في اللين والإنعطاف. وأما تلك أي البهيمية فهي بمنزلة الحديد في الكثافة والامتناق. حسم لماذا هذا؟ الآن ما أستطيع، لأن قلت هذا مرتبط بأبحاث علم النفس الفلسفي، لأن النفس تبدأ من هاي المقامات، لأنه بناء على أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء، هي تبدأ ماذا؟ من الحالة البهيمية. فهذه متمكنة النفس تمكنا قبل أن نصل إلى الغضبية وقبل أن نصل إلى العاقل. التفتوا لهذا المطلب، هذه النفس عندما تصل إلى العاقلة